بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن فراس عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم: أينا أسرع بك لحوقا؟ قال: أطولكن يدا. فأخذوا قصبة يذرعونها فكانت سودة أطولهن يدا، فعلمنا بعد أنما كان الطول يدها الصدقة، وكانت أسرعنا لحوقا به، وكانت تحب الصدقة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب. حدثنا موسى بن إسماعيل إلى آخره. قال: باب. ولم يعقد لهذا الباب ترجمة، بل صدر الحديث بكلمة باب، وقد مر معنا أن مثل هذا الصنيع يكون هذا الحديث كأنه متمم لما قبله، كأنه متمم وتابع لما قبله. والحديث الذي قبله الترجمة قال: باب فضل صدقة الشحيح الصحيح. ولا شك أن هذا أفضل الصدقة، أن يتصدق الإنسان وهو شحيح صحيح، لأن الشحيح حريص على المال، وكونه يتصدق وهو حريص هذا يدل على حبه للصدقة وحبه للخير. وأيضا صحيح، لأن الصحيح يأمل الغنى ويخشى الفقر كما في الحديث. الصحيح يعني يظن أن عمره طويل، فإذا تصدق دل على أنه يحب الصدقة، وليست صدقة الصحيح كصدقة المريض، فالمريض يغلب على نفسه الخوف من الموت من الآخرة فيبدأ يتصدق، ولما كان في صحته ما تصدق. ولهذا ورد في الترمذي، ورد أن المتصدق في مرضه كالمهدي إذا شبع، أو كما قال صلى الله عليه وسلم حول هذا اللفظ، الترمذي وصححه أيضا جمع من بعض العلماء، أن الذي يتصدق وهو مريض كالذي يهدي إذا شبع، لأن الآن لا يريد الأكل. على كل حال، هذا الحديث تابع لما قبله، عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم: أينا أسرع بك لحوقا؟ يعني أينا من تموت الأولى، أينا من تموت بعد النبي صلى الله عليه وسلم وتلحق به، وقال: أطولكن يدا، قوله أسرعكم لحوقا هذا تمييز، وأيضا قوله أطولكن يدا تمييز. فأخذوا قصبة يذرعونها، يعني هن رضي الله عنهن، فهمنا أن الغرض طول اليد الحقيقي، فأخذنا قصبة يذرعن أيديهن، فكانت سودة أطولهن يدا، أطولهن يدا في أي شيء؟ بالذراع، أطولهن يدا حسا، لكن أولهن موتا ليست سودة، هذا الحديث فيه وهم. أولهن موتا زينب، أولهن موتا، فدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم طول اليد كثرة الصدقة، المراد بطول اليد هنا كثرة الصدقة والإنفاق، يقول: أطولكن يدا فأخذوا قصبة يذرعونها فكانت سودة أطولهن يدا، هذا من حيث هذا حسا. فعلمنا بعد، أنما كانت طول يدها الصدقة، يعني بعد ما ماتت زينب، لأن أول من توفي زينب، أول من توفي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم زينب. أما سودة فتوفيت في زمن معاوية، سودة رضي الله عنها توفيت في زمن معاوية رضي الله عنه، فدل على أن أطولهن يدا زينب. فعلمنا بعد أن ما كانت طول يدها الصدقة، وكانت أسرعنا لحوقا به، كانت أسرعنا لحوقا به، يعني زينب، يعني زينب. أما بعض الروايات التي فيها سودة فهو وهم، يقول العلماء هذا وهم من بعض الرواة، وهم من بعض الرواة. وكانت تحب الصدقة، يعني زينب كانت تحب الصدقة، كانت تحب الصدقة. ولهذا يقول العلماء في هذا الحديث حث على الصدقة، في هذا الحديث حث على الصدقة، لأنه تدحها بطول اليد، بطول اليد. وكانت أولهن لحوقا بالنبي صلى الله عليه وسلم، أولهن لحوقا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن المتصدق يحصل له السبق، أن المتصدق يحصل له السبق في الخير، فالمنافسة على الخير مطلوبة، المنافسة على الخير مطلوبة. هذا يقول عندي في الشارح بالحجر الفتح، يقول قال ابن الجوزي هذا الحديث غلط من بعض الرواة، والعجب من البخاري كيف لم ينبه عليه ولا أصحاب التعليق، ولا علم بفساد ذلك، ولا علم بفساد ذلك، ولا علم بفساد ذلك، ولا علم بفساد ذلك الخطابي، أي ولا علم بفساد ذلك الخطابي، فإنه فسره وقال لحوق سودة به من أعلام النبوة، من أعلام النبوة، يعني حتى الخطابي لم يتنبه لهذا رحمه الله. وكل ذلك وهم، وإنما هي زينب فإنها كانت تطولهن يدا بالعطاء كما رواه مسلم، فكانت تطولنا يدا زينب لأنها كانت تعمل وتتصدق. انتهى. وتلقى مغلطائي كلام ابن الجوزي فجزم به ولم ينسبه له، وقد جمع بعضهم بين الروايتين، فقال الطيب يمكن أن يقال فيما رواه البخاري المراد الحاضرات من أزواج دون زينب، وكانت سودة أولهن موتا، قلت يعني ابن حجر. وقد وقع نحوه في كلام مغلطائي، لكن يؤكد على هذا أن في رواية يحيى بن حماد عند ابن حبان أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعنا عنده لم تغادر منهن واحدة، ثم هو مع ذلك إنما يتأتى على أحد القولين في وفاة سودة. فقد روى البخاري في تاريخه بإسناد صحيح إلى سعيد بن هلال أنه قال ماتت سودة في خلافة عمر، وجزم الذهبي في التاريخ الكبير بأنها ماتت في آخر خلافة عمر، وقال من سيد الناس أنه المشهور، وهذا يخالف ما أطلقه الشيخ محي الدين حيث قال أجمع على السير أن زينب أول ما مات من أزواجه. نعم. ونقل بعضهم أنها ماتت في زمن، في زمن معاوية، زمن معاوية. نعم. باب صدقة العلانية. قوله الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية إلى قوله ولا هم يحزنون. باب صدقة السر. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه، وقال الله تعالى وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. قال رحمه الله تعالى باب صدقة العلانية، وقول الله وقوله عز وجل الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية إلى قوله ولهم يحزنون، ثم قال بعد ذلك باب صدقة السر. وقال أبو هريرة الباب الأول باب صدقة العلانية، والباب الثاني باب صدقة السر، باب صدقة السر. لأن الأصل، الأصل أن صدقة السر أفضل، هذا هو الأصل، الأصل أن صدقة السر أفضل لسببين، سببين. السبب الأول، السبب الأول أنه أقرب إلى الإخلاص، السبب الأول أنه أقرب إلى الإخلاص. السبب الثاني، السبب الثاني أنه أستر للفقير، أنه أستر للفقير. فهذا هو الأصل، الأصل أن صدقة السر أفضل، هذا الأصل. لكن قد تكون صدقة العلانية أفضل، قد تكون صدقة العلانية أفضل في بعض الحالات، في بعض الحالات. يعني مثلا لو كان إنسان يعني فقير أو جهة من جهات البلد في حاجة شديدة في مسغبة ولو تصدق سرا ما أكفت هذه الصدقة لهم وأيضا ما علم الناس بهم. فإذا قال أيها الناس إن هذا المكان هم بحاجة وهذا تبرع، من يتبرع؟ ثم لما رأوا كل تبرع، هنا يكون العلانية أفضل ولا السر؟ العلانية. لكن الأصل الأصل أن السر أفضل، ولهذا بوب البخاري أولا على صدقة العلانية ثم بوب بعد ذلك على صدقة السر. قال: باب صدقة العلانية. وقوله عز وجل: الذين ينفقون أموالهم بالليل سرا وعلانية، والباء هنا بالليل والنهار. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار، بالليل، الباء هنا حرف جر، لكن ماذا يفيد؟ هل يفيد المصاحبة أو يفيد الاستعانة أو يفيد الظرفية؟ أحسنت، يفيد الظرفية، يفيد الظرفية، مع أن الغالب أن اللي يفيد الظرفية هي في، تقول جلست في المسجد. طيب لو قلت جلست بالمسجد أيضا صحيح، صحيح، لأن الباء هنا تفيد الظرفية، كما قال جل وعلا في قصة قوم لوط: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل. الباء هنا ظرفية، يعني وفي الليل، وفي الليل. وهنا الدلالة على أن أيضا صدقة العلانية فاضلة، لأن الله أثنى عليهم، أثنى على الذين ينفقون سرا وينفقون علانية. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، إلى قوله: ولا هم يحزنون. ولا هم يحزنون، يعني لهم أجرهم وثوابهم، وأيضا لا يحزنون، لا يحزنون، لأن الحزن يكون لما فات، الحزن لما مضى، والخوف لما يستقبل، الحزن لما مضى والخوف لما يستقبل، فهم لا يحزنون على ما فاتهم، ولا يخافون مما أمامهم، ولا يخافون مما أمامهم. ثم قال: باب صدقة السر. باب صدقة السر، أي يعني فضلها، فضل صدقة السر، هذا هو الأصل، الأصل أن صدقة السر أفضل، هذا هو الأصل. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه، ما صنعت يمينه. وهذا كما سبق، هذا كما تعلمون من حديث أبي هريرة، مر بألفاظ ما صنعت يمينه، وفي لفظ ما تنفق يمينه. فالذي في الصحيحين وغيرها أيضا: لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورد في مسلم: لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. ثم معي ولا لا؟ وهذه الرواية وردت النفقة بأي شيء؟ بالشمال، يعطي بشماله، ومعلوم أن الأعطى، الأخذ والأعطى بالشمال مكروه، مكروه، بل المستحب باليمين. فبعضهم قال هذا الحديث وهم، فيه قلب، يعني بدل ما يقول الراوي تنفق يمينه قال تنفق شماله، صح ولا لا؟ وهذا يذكره بعض العلم. ومن العلماء من يقول: لماذا نحن كلما يعني وجدنا لفظ مخالف لبعض الألفاظ قلنا وهم من الراوي، أول ما نتهم الراوي، صح ولا لا؟ والرواه ثقاه، ولهذا كل ما يعني حصل في الحديث قلب في نظرنا أو اتهم الرواه. على كل حال، حتى العلماء الذين يقولون قلب الراوي ليس معناه اتهام للرواه، لكن الراوي بشر، الراوي بشر. ومن العلماء من يقول الحديث صحيح ليس فيه قلب، نعم لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وهذا الرجل إذا كان كثير النفقة، إذا كان كثير النفقة، كثير النفقة والإخفاء، فهو ينفق كثيرا. وقد ورد في الحديث: ليس الإنسان من ماله إلا ما قال به هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله. فإذا كان كثير النفقة، إذا مر به فقير من يمينه في أي يديه يعطيه؟ في اليمين. ثم إذا مر به فقير من شماله أخذ الصدقة في شماله أعطاه، فهو ينفق يمين وينفق الشمال وينفق أمام وينفق خلف، فهو كثير النفقة. فإذا أنفق بيمينه ما علمت شماله، وإذا أنفق بشماله ما علمت يمينه. فيقول بعض أهل العلم، وخاصة من سمعته أيضا يركز على هذا الشيخ عبد الكريم الخضير، يقول مثل هذا لا يلزم أن نقول قلب على الراوي، قد يكون الإنسان كثير النفقة فيعطي بيمينه ويعطي بشماله، فنعم لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. لكن أكثر الروايات ها أنه ما تنفق ما لا تعلم شماله ما تنفق ما تنفق يمينه. قال قوله تعالى وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم, وهذا هذا مما يدل على أن صدقة السر الأصل أنها أعظم, الأصل أنها أفضل أفضل وأحسن, لكن قد يكون المفضول ها قد يكون المفضول خير من الفاضل في بعض الأحوال, قد يكون المفضول خير من الفاضل في بعض الأحوال بعض الأحوال. نعم. باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم. حدثنا أبو باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رجل لا تصدقن بصدقة, فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق فأصبحوا يتحدثون تصدق على سارق, فقال اللهم لك الحمد لا تصدقن بصدقة, فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على زانية, فقال اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد على زانية لا تصدقن بصدقة, فخرج بصدقته فوضعها في يد غني فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني, فقال اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني, فأتي فقيل له أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته, وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها, وأما الغني فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله. قال رحمه الله تعالى باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم. باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم يعني فهي مقبولة, يعني فهي مقبولة إذا تصدق على غني وهو لا يعلم يعني فهي مقبولة, هذا معنى الترجمة. أو يقال في الترجمة لما لأن البخاري أطلق, أو يقال هل يجزي أو لا, هل يجزي. بعض العلماء يقول المراد بالترجمة يعني فهي مقبولة, مراد ترجمة البخاري فهي مقبولة, وبعض أهل العلم يقول المراد بالترجمة هل تجزي أو لا, هل تجزي أو لا. وعلى هذا يقال إن الصدقة تنقسم إلى قسمين, صدقة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول صدقة التطوع, القسم الأول صدقة التطوع, فهذه الأمر فيها واسع, هذا الأمر فيها واسع, فتجزي تجزي حتى لو أعطى غني أو أعطى ولده أو اجتهد فيها فأخطأ فإنها تجزي. القسم الثاني صدقة الواجبة, الصدقة الواجبة التي هي الزكاة, الصدقة الواجبة فيها الزكاة, فهذه أيضا لا تخلو من حالين, هذه لا تخلو من حالين. الحالة الأولى, الحالة الأولى أن يغلب على ظنه أن هذا محتاج, أن يغلب على ظنه أنه من أهل الزكاة, يغلب على ظنه أنه من أهل الزكاة فهذه تجزي حتى لو أخطأ, فهذه تجزي حتى لو أخطأ. الحالة الثانية أن لا يتحرى, لا يتحرى, لا يغلب على ظنه ولا يتحرى, فهذه لا تجزي, فهذه لا تجزي. فلو أن إنسان أعطى شخص زكاته واتضح أنه غني, اتضح أنه غني, إن كان غلب على ظنه أنه فقير أو كان يعلمه من أول فقير فأعطاه فإنها تجزي, فإنها تجزي. وإذا كان لا يعلم هل هو فقير أو غني, لا يعلم ثم صار غنيا, فإنها لا تجزي, فإنها لا تجزي, يلزمه أن يدفع الزكاة, يلزمه أن يدفع الزكاة. وهذا الحديث حديث أبي هريرة هذا يعني هل هي الزكاة أو التطوع, يحتمل هذا وهذا, يحتمل هذا وهذا, لكن قوله لا تصدقن بصدقة قد يكون تطوعا، قوله لا أتصدقن بصدقة، لا أتصدقن بصدقة، فكأنه ألزم نفسه فيها، كأنه ألزم نفسه فأشبهت النذر، كأنه ألزم نفسه فأشبهت النذر، النذر، لأنه هنا أكدها بكم مؤكد؟ قول لا أتصدقن كم مؤكد؟ اثنين ولا ثلاثة؟ ثلاثة. ثلاثة. الأول ما هو؟ ها القسم المحذوف، لأن إذا قيل دائما لا أفعلن معناه في قسم محذوف، والله قسم المحذوف، واللام نون التكهي، وهذا يدل على أنه ألزم نفسه، ألزم نفسه فأشبهت النذر، فأشبهت النذر. وإذا ألزم نفسه أشبهت النذر تكون للفقراء، تكون للفقير. فيقول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رجل لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون تصدق على سارق، أصبح الناس يتحدثون أن تصدق على سارق، فقال اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، استسلم ها لما قضاه الله وقدره، استسلم لما قضاه الله قدره، ويعلم أنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالإنسان إذا صلحت نيته قبل الله منه، إذا صلحت نيته قبل الله منه. أهم شيء ها أن تصلح النية، أهم شيء تصلح النية. يعني بعض الناس الآن إذا أراد أن يتصدق يكون مترددا ويكون متهما للآخرين، ولا تخرج من الصدقة إلا بعد إلحاح. فتجد مثلا إذا قيل له تصدق مثلا في جمع تبرعات لكذا، قال خاف ما تصل، خاف اللي يأخذها ما يوصلها، أخاف تقع في يد رجل خائن، أخاف وأخاف. نقول أنت لست من أهل الصدقة، مدام هذا كلامك لست من الصدقة، أنت إذا بذلت جهدك وغلب على ظنك انتهت مهمتك، انتهت مهمتك. ولو وقعت في يد من لا يستحقها فالأجر كامل. يعني لو جمع الناس الآن تبرعات لطائفة من المسلمين، والذين يجمعون التبرعات ثقات، واضح ولا لا؟ ويعني ليس حولهم تهمة، لكن قدر أن حصل من سرق هذه الصدقات وأكلها ولم تصل إلى الفقراء، ها فالمتصدق أجره، أجره كامل لا نقص فيه، لأنه يتعامل مع الله جل وعلا. وأحيانا قد تكون نية العبد خير، خير من عمله، قد تكون نية العبد خير من عمله. فتصدق على سارق فقال اللهم لك الحمد، لا أتصدق النبي صدقة، يعني أتصدق مرة أخرى، أتصدق مرة أخرى. فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على زانية، فقال اللهم لك الحمد على زانية، يعني اللهم لك الحمد، وقع الصدقة على زانية، كان لا يريدها، لو علم أنها زانية ما تصدق عليها. لا تصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون، فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني، فقال اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني. يعني كأن هذه الصدقة ها كأنه لم يضعها في يدي مستحق، لكنه حمد الله جل وعلا لأنه ما وضعها في يد هؤلاء إلا بقضاء الله وقدره. فأنت تقدر والذي يمضي ها قدر الله جل وعلا. والناس يتحدثون تصدق على سارق، تصدق على زاني، فحمد الله جل وعلا وسكت. ما الذي حصل؟ قال فأوتي فقيل له، فأوتي يعني أتاه آت، من الآتي؟ الله أعلم، قد تكون رؤيا في المنام رآها، قد يكون هتف به هاتف سمع صوتا، قد يكون كلمه ملك من الملائكة، لأن الملائكة أول قد تقابل الأشخاص، قد تلتقي بهم، أليس كذلك؟ رجل ذهب يزور أخا له في الله، ها من الذي وقف على مرصده على الطريق؟ من هو؟ ملك يسأله. ففي الزمن السابق يرون الملائكة، لكن هل اليوم ممكن؟ ممكن، لا ننكر هذا، يعني قد يرى الإنسان شخصا في الطريق يسأله هذا الشخص ملك من الملائكة، الله أعلم، الله أعلم هل يرى ولا يرى، لكن لا، لا ننكر هذا ولا نثبته، لكن في الزمن الأول يرونه، يرونه. فأتي فقيل له أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته. طيب هذه حسنة ولا ما هي حسنة منه؟ ها هو السبب، يعني هو الذي تسبب بأن هذا الشخص يترك المحرم، يترك المحرم. ثم هي ثم انظر أيضا إذا كف عن السرقة فإنها مصلحة ونفع متعدي، لأنه يترك أمر الآخرين، وهذا الآخر الذي ترك ماله ينتفع بماله وقد ينتفع غيره. انظروا آثار النية الصالحة، آثار النية الصالحة ليس على هذا المتصدق فقط، على توفير مال الشخص الآخر وعلى استفادة غيره منه. فكلما صلحت نية العبد كلما وفق وكلما كثر أثره في المجتمع. فأتي فقيل له أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما الزانة فلعلها أن تستعف عن زناها، لأنها قد تزني بحثا عن المال، فهذا المال يغنيها، يغنيها فتكف عن المحرم. طيب هل كفها عن الزنا، كفت عن المحرم فقط أو كفت عن أذية الآخرين وخراب الأنساب؟ واضح له واضح، وإدخال على البيت من ليس منهم. إذن هذه الصدقة أين صار فضلها؟ كم توسع فضلها؟ ولهذا أحث نفسي وأحثكم على الحرص على الإخلاص في كل ما يفعله الإنسان، فإن الإخلاص بإذن الله يوسع العمل ويكثر النفع ويتسع وأنت لا تشعر. وأما الغني فلعله أن يعتبر فينفق مما أعطاه الله، فينفق مما أعطاه الله، يقول هذا تصدق وأنا لماذا لا أتصدق، فينفع الله عز وجل بماله. والخلاصة أن في هذا الحديث الإنسان إذا اجتهد ووقعت صدقته في غير موقعها فإنها مقبولة، فإنها مقبولة وأجرها تام، وأجرها تام. أما بالنسبة للصدقة الواجبة فإنه لا ينبغي الإنسان أن يتساهل، كما أنه إذا صلى الصلاة في غير وقتها فإنها لا تقبل منه. والصدقة الواجبة جعلها الله عز وجل في أصناف محدودة وفي أوصاف معينة، فإذا لم يتحرى وتساهل لا تقبل منه إذا لم تقع موقعها، لا تقبل منه إذا لم تقع موقعها. بل من العلماء من يقول حتى لو وقعت في يد فقير فإنها لا تقبل. تعبير هذه القضية، يقول بعض العلماء لو ذهب ودفع زكاة لشخص يعلم أنه غني، يعلم أنه غني وليس بحاجة للزكاة، فقل خذ هذه الزكاة، هذه زكاة، لكنه فقير وهو ها لا يعلم، هو يعلم أنه غني لكن ما علم أنه افتقر. الآن الزكاة وقعت في يد فقير أو غني؟ في يد فقير، هو يظن أنه غني، يعلم أنه غني فدفع الزكاة فوقعت في يد فقير، هل هي صحيحة؟ يقول العلماء لا، غير مقبولة، لأنه دفعها بنية غير نية، غير نية ما صرفت فيه وما أجبت فيه، فإنها لا تكون مقبولة، فعليه أن يدفع الزكاة له مرة أخرى أو لغيره، أو لغيره. باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا أبو الجويرية أن معنى بن يزيد رضي الله عنه حدثه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأبي وجدي وخطب علي فأنكحني وخاصمت إليه، كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال والله ما إياك أردت، فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن. قال رحمه الله تعالى باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر، وهو لا يشعر. الترجمة الأولى قال إذا صدق على غني وهو لا يعلم، والابن هنا قال وهو لا يشعر، هنا عبر بالشعور والذي قبله عبر بالعلم، بنفي العلم، لأن الأول مجتهد، الأول مجتهد، والمجتهد إذا أخطأ قلنا ها ما علم، قلنا ما علم أنه فعل هذا، ما علم أنه فعل هذا. أما هنا فإنه وضع عند رجل في المسجد لا يحس به أنه ولده، لأن الشعور فيما يحس فيما يرى، فهو لم يرى أنه ولده، لأن المسجد ليس فيه أنوار، فما شعر أنه ولده، ما شعر أنه ولده، لأن ما يعلم يكون في القلب وما يشعر يكون ها محسوس. واضح ولا لا؟ قال الله عز وجل: ألا إنهم مفسدون ولكن لا يشعرون، لأن الإفساد يراها الإنسان أمامه. ثم قال: هم السفهاء ولكن لا يعلمون، لا يعلمون. فهو هنا ما أحس أنه ولده، ما أحس، يظن أنه غيره، فلم يشعر. فعبر البخاري هنا بالشعور، عبر البخاري هنا بالشعور. وهذه الترجمة: تصدق على ولده. فما حكم الصدقة؟ صدقة مقبولة، صدقة صحيحة هنا، لكن هل هي الصدقة الواجبة أو التطوع؟ حديث مطلق، حديث مطلق، ليس فيه صدقة واجبة ولا تطوع، ليس فيه صدقة واجبة ولا تطوع. فهل تصح الصدقة على الولد؟ هل تصح الصدقة على الولد؟ هل واضح ولا لا؟ صدقة هنا تنقسم إلى قسمين كما سبق. القسم الأول صدقة التطوع، القسم الأول صدقة التطوع، فهذه أمرها واسع، هذه تجوز على الولد، تجوز على الولد، بشرط، بشرط أن يتصدق على إخوته معه، بشرط أن يتصدق على إخوته معه. إلا إذا كان فقيرا، إذا كان فقيرا وهم أغنياء لا بأس أن يتصدق عليه، لا بأس أن يتصدق عليه، وإلا الأصل أن يعدل بين أولاده، تصدق على هذا يتصدق على الآخر، إذا تصدق على هذا يتصدق على الآخر. هذا القسم الأول صدقة التطوع، فالإنسان له أن يتصدق على أبيه على ولده، ما في إشكال. القسم الثاني الصدقة الواجبة، الصدقة الواجبة التي هي الزكاة، التي هي الزكاة. فهل الزكاة تدفع للولد؟ هل تدفع للولد؟ يعني الأصول والفروع، الفروع اللي هو الأولاد وأولادهم إلى آخره، والأصول الأب والأم والجد والجدة إلى آخره، هل تدفع الزكاة إليهم؟ ها، مر معنا أنها لا تدفع. طيب لماذا؟ لا يجوز أن يدفع الإنسان الزكاة لولده، يعني لفروعه ولا لأصوله. لماذا لا يدفعها؟ لم يتحرك. ها، لا، الكلام على الزكاة، خلوا الحديث هذا بعدين. هل تدفع الزكاة للأصول والفروع؟ لا. طيب لماذا؟ لماذا؟ لأن النفقة عليهم واجبة، واضح ولا لا؟ النفقة عليهم واجبة، فإذا دفع الزكاة إليهم فقد دفعها لنفسه، دفعها لنفسه، يعني توقع الأمر الواجب عنه بزكاته، واضح ولا لا؟ إذا دفع الزكاة إليهم فقد دفع عنهم بدل النفقة، بدل النفقة. ولنفرض مثلا أن النفقة عليهم 500 ريال، النفقة عليهم 500 ريال، والزكاة 500 ريال، صح ولا لا؟ هو الآن نقول أنفق عليهم وادفع 500 ريال، لكن دفع لهم الزكاة 500 ريال، دفعها لمن؟ ها، في الواقع دفعها لمن؟ لنفسه. لأن بدل ما يدفع 500 ريال لهم، أعطاهم من الزكاة 500 ريال، وتوقع هو 500 التي للنفقة، توقعها من زكاته، صح ولا لا؟ إذن دفعها لهم أو لنفسه؟ لنفسه. ومن هنا قال العلماء: لا يجوز دفع الزكاة للأصول ولا للفروع. أرجو أن تتنبهوا معي، ركزوا، انتبهوا معي. طيب، لا يجوز دفع الزكاة للأصول والفروع لأنه ها تجب النفقة عليهم، واضح لما هو واضح؟ طيب، إذا كان الأب فقير لا يستطيع النفقة على ولده، لا يستطيع النفقة على ولده، فهل يجوز أن يدفع لهم الزكاة؟ نقول نعم، هو يجوز أن الأب يعطي زكاته لولده، يجوز أن يعطي زكاته لأبيه. الولد إذا كان فقير لا يستطيع النفقة على أبيه وعنده زكاة، يجوز أن يدفعها لأبيه. لماذا؟ لأنه هنا لم يدفع واجبا عليه، لم يدفع واجبا عليه. أنتم معي ولا ما أنتم معي؟ طيب، إذن قصة يزيد هنا الصدقة التي وقعت على ولده، إن كانت صدقة تطوع فالأمر واسع، ما في إشكال، صح ولا لا؟ وإن كان واجبة، كانت واجبة، فنقول هنا لا يستطيع النفقة على ولده، لأنهم كلهم فقراء، أصحابه كلهم فقراء. واضح لما هو واضح؟ طيب، والحديث هنا أطلق، لم يقل الزكاة ولم يقل التطوع، فلو كانت التطوع لكان أقرب على ظاهر هذا الحديث، يعني لو جعلناها التطوع فهو أقرب، لكن هذا الحديث عام. هل ذكر ابن حجر الصدقة؟ حد مع الفتح وقف عليه؟ أنا ما مداني أقف على كلام ابن حجر. شوف عندك، عندك الفتح؟ واستدل قوله جابر ذات الصدقة للشخص على ابنه وهو لا يشعر. قال زبير بن المنير، زين بن المنير، لم يذكر جواب الشرط اختصارا وتقديره جازا لأنه يصير لعدم شعوره كالأجنبي. ومناسبة الترجمة للخبر من جهة أن يزيد أعطى من يتصدق عنه ولم يحق. لا لا لا لا, لا, لا الرداء هي واجبة. نعم وقفت على شيء. إذا كان يستطيع أن ينفق عليهم لا يجوز أن يدفع الصدقة لأصوله وفروعه. نعم كيف في حالة، في حال جواز إعطاء الزكاة للأصول والفروع إذا لم يستطع النفق عليه. إذا لم يستطع يعني إنسان فقير ما عنده شيء هو يأخذ الزكاة أصلا وله أب ما يستطيع أن ينفق على أبيه، واضح ولا لا؟ وعنده زكاة، زكاة الذهب ولا زكاة غنم عند 40 شاة مثلا له، هذا لا يعتبر غني لأن الشاة تعتبر منايح إلى آخره، فهنا يعطي الزكاة لأبيه لا بأس. ومثل قضاء الدين، الآن لا يجوز للأب أن يعطي الزكاة لولده، لكن لو كان ولده عليه دين هل يجوز؟ هنا يجوز حتى لو كان يستطيع النفقة عليه، حتى لو كان الأب يستطيع النفقة على ولده أو الولد يستطيع النفقة على زوجه ويريد أن يقضي الدين عن أبيه فهذا جائز لا بأس. لماذا؟ لأن سداد الدين لا يجب على الأب أن يقضي دين ولده ولا يجب على الولد أن يقضي دين والده، ما يجب، إنما اللي تجب النفقة. ولهذا إذا كان الأب عنده زكاة وعلى ولده دين يجوز أن يقضي الدين عن ولده، والعكس أيضا الولد لو عنده زكاة يجوز أن يقضي الدين عن أبيه لا بأس بذلك، لأن الدين ليس واجب عليه، ليس واجب. طيب على كل حال يقول وفيه دليل على العمل المطلقات على إطلاقه وإن احتمل أن المطلق لو خطر بال فرد إلى آخره، واستدل به على جواز دفع الصدقة إلى كل أصل وفرع ولو كان ممن تلزمه نفقته، هذا الصدق صدق المطلق التطوع، ولا حجة فيه لأنه واقعة حال، فاحتمل أن يكون مع أن كان مستقلا لا يلزم أباه يزيد نفقته. وسيأتي الكلام مبسوطا في باب الزكاة على الزوج، يعني يحتاج المراجعة هناك، يحتاج المراجعة هناك. فعلى كل حال إن كانت تطوع فالأمر واسع، كان تطوع الأمر واسع، ويزيد هنا حتى لو كانت صدقة تطوع ما يريد أن يتصدق على ولده، يريد غيره، يريد غيره، فوقعت موقعها، وقعت موقعها. وإن كانت زكاة إن قدر أنها زكاة لا بد أن يراجع ما قاله العلم أيضا فيها، أنا ما رجعته. فإن كانت زكاة فنقول يزيد لا يستطيع النفقة على ولده، والإنسان إذا كان لا يستطيع النفقة على ولده فيجوز أن يدفع الزكاة له. قال أن معن بن يزيد رضي الله عنه حدثه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأبي وجدي، أنا وأبي وجدي، فيكون ها هو أبوه وجده كلهم صحابة، كلهم صحابة. قال وخطب علي فأنكحن، وخطب علي وأنكحني، يعني خطب لي النبي صلى الله عليه وسلم، خطب لي النبي صلى الله عليه وسلم فأنكحني وخاصمت إليه، وخاصمت إليه. وكان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها، يتصدق بها، فوضعها عند رجل في المسجد، وضعها عند رجل في المسجد، يعني دخل المسجد، المسجد خبر ظلمة، والغالب أن الذين في المسجد فقراء لأن المسجد مكان لأهل الصفة الذي ليس له شيء يبيت في المسجد، يسكن في المسجد. فذهب بالليل ووجد رجل في المسجد فوضع الصدقة عنده، وضع الصدقة يظنه من فقراء أهل الصفة، فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها، فأتيته بها، أتيته بها. وقول فجئت فأخذتها يحتمل أنه وضعها بجوار رجل لعل يأخذها من في المسجد من الفقراء، وأته أخذها، وأته أخذها. ويحتمل أنهم كثير جالسين في المسجد يعني قريب من بعض، فوضعها بجوار هذا والثاني بجواره والثاني بجواره فأخذها، فأخذها. المهم أنها وقعت في يد من؟ في يد ابنه، وقعت في يد ابنه، وهو لا يريد ذلك، هو يريد أن يؤثر بالصدقة البعيد. قال فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال والله ما إياك أردت, والله ما إياك أردت, كأنه يقول ها ردها, هذا معنى كلام, كأنه يقول أعطها غيرك, لأن قال والله ما إياك أردت. فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, وفيه جواز المخاصمة ها بين الرجل وأبيه, جواز المخاصمة بين الرجل وأبيه, هذا ليس من الحقوق, ليس من الحقوق, لكنه لا ينبغي, خصومة التي تؤدي إلى الإساءة إلى الوالد وتحميله ما لا يحتمل والشحناء بينه وبين ولده, هذه لا تجوز, لا تجوز ولا ينبغي. لكن لو أراد أن يخصمه بأمر واجب هذا لا بأس, العلماء يقول لا بأس. فلو مثلا الأب رفض أن ينفق على ولده, رفض أن ينفق على ولده فخصمه عند القاضي فلا بأس به, لا بأس به, لأنه يريد أمر واجب, يريد النفقة الواجبة. فخصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن. هذا في دلالة أن الإنسان إذا اجتهد ووضع صدقته فإنها مقبولة, فإنها مقبولة. وهناك حديث أيضا أنت ومالك لأبيك, والأب إذا أهدى لولده هدية ها فله أخذها, يجوز أن يرجع في الهدية, لا يرجع في الهدية إلا الوالد إذا وهب ولده, واضح ولا لا؟ هنا لم يرجع بها, لم يأخذها, خاصمه ولم يأخذها. يقول العلماء إن الوالد له الرجوع في الهبة وليس له الرجوع في الصدقة, له الرجوع في الهبة إذا وهب ولده وليس له الرجوع في الصدقة, وليس له الرجوع في الصدقة, لأن هنا ما رجع في الصدقة, هنا ما رجع في الصدقة. باب الصدقة باليمين. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عدل, وشاب نشأ في عبادة الله, ورجل قلبه معلق في المساجد, ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه, ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله, ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه, ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. قال رحمه الله تعالى باب الصدقة في حديث تاني ها؟ في حديث تاني اقرأ هو. نعم. حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة قال أخبرني معبد بن خالد قال سمعت حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تصدقوا فسيأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته فيقول الرجل لو جئت بها بالأمس لقبلتها منك, فأما اليوم فلا حاجة لي فيها. قال رحمه الله تعالى باب الصدقة باليمين. باب الصدقة باليمين يعني ما حكمه, يعني ما حكم الصدقة باليمين؟ والحكم أنه مستحب, حكم أنه مستحب وأفضل, مستحب وأفضل أن يقدمها باليمين, أن يقدمها باليمين ولا يقدمها بالشمال. وهذا ينقلنا أيضا إلى مسألة أخرى وهو الأخذ والإعطاء باليمين, ما حكمه؟ عشان يأخذ ويعطي بيمينه, نقول حكمه مكروه, حكمه مستحب, حكمه مستحب. والأخذ والإعطاء بالشمال مكروه, الأخذ والإعطاء بالشمال مكروه لأنه من باب الآداب, من باب الآداب. وما كان من باب الآداب ها فالأوامر فيه تحمل على الاستحباب, والنهي يحمل على ها الكراهة, هذا من باب الآداب, واضح ولا لا؟ مرت معنا القاعدة هذه. وما كان من باب العبادات ها فالأمر للوجوب والنهي للتحريم, وما كان من باب الآداب الأمر للاستحباب والنهي للكراهة. فمثلا دخول المسجد باليمين, الخروج باليسار, دخول الخلاء باليسار, الخروج باليمين, هذا كله من باب الآداب. مس الذكر باليمين, مس بالشمال, هذه من باب الآداب, فيكون ما أمر به الاستحباب وما نهي ها الكراهة, واضح ولا لا؟ طيب الأكل باليمين أو الأكل بالشمال هذا أيضا من باب الآداب, فهل هو محرم ومكروه؟ نقول محرم, الأكل باليمين واجب والأكل بالشمال محرم، والشرب باليمين واجب والشرب بالشمال محرم، مع أن الأكل والشرب هنا من باب الآداب. لكن لماذا هذه المسألة خرجت من الكراهة؟ خرجت لأن الأكل باليمين انتقل من كونه من باب الآداب إلى كونه من باب العبادات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، وأن الأكل بالشمال فيه مخالفة للكفار، صح ولا لا؟ فانتقل من كونه آداب إلى كونه عبادة، لأن النهي عن التشبه هذا باب العبادات، ما يجوز أن الإنسان يتشبه بالكفار. فهنا نقول الأكل باليمين واجب، الذي يأكل بشماله يأثم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قيل لرجل كل بيمينك قال لا أستطيع، ماذا قال له؟ قال لا استطعت، لأنه ترك واجبا، ترك واجبا. ولولا أنه أن الشيطان يأكل بشماله والكفار يأكل بشمائلهم لقلنا هذا أيضا من باب ها من باب الأدب، من باب الأدب. فالصدقة الأفضل أن يقدم الإنسان بيمينه ولا يقدمها بشماله، لكن لو قدمها بشماله فإنه لا يأثم، لو قدمها بشماله فإنه لا يأثم. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله، سبعة يعني سبعة أصناف، سبعة أصناف. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعني أنه لما حصر هذا العدد في السبعة أنه لا يوجد غير يظل الله في ظله، لا، لكن أحيانا يأتي أشياء محصورة لأجل العناية بها أو لأجل حفظها ونحوه، كقوله مثلا ثلاثة لا يكلمهم الله ثم يذكر أناس، ثم يقول ثلاثة لا يكلمهم الله ثم يذكر صنف آخر، واضح ولا لا؟ وهؤلاء السبعة لهم هذه الميزة وهذه الفضيلة. قال: سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظل. ما المراد بهذا الظل الذي يظلهم الله جل وعلا؟ المراد بالظل هو ظل يخلقه الله يوم القيامة، وليس المعنى أنه ظل لله، ليس المعنى أنه ظل لله، بل هو ظل يخلقه الله يوم القيامة، يخلقه لهؤلاء يستظلون به. ولا يجوز أن يقال أنه ظل الله، لأنه يلزم أن يكون هناك شمس فوق الله جل وعلا، والله عز وجل فوق مخلوقاته كلها. والمراد أنه ظل يخلقه الله، ويضاف إليه هنا إضافة التشريف، لأن هذا الظل الذي خلقه الله جل وعلا. والشمس يوم القيامة تدني من رؤوس الخلائق بقدر ميل، بقدر ميل تحرقهم، يبلغ منهم العرق. فهناك أناس جعل الله لهم ظل يستظلون به من حر هذا الشمس جزاء أعمالهم التي عملوها، فيخلق الله لهم ظلا يستظلون به، يخلق الله لهم ظلا يستظلون به. قال: سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إلا ظله. إمام عدل، إمام عدل، في رواية إمام عادل، وهذا يستحق أن يظله الله عز وجل في ظله، لأنه ليس عنده من يكرهه على العدل، ليس عنده من يكرهه، كما أنه ليس عنده من يمنعه من الظلم، يفعل ما شاء. فكونه يلتزم العدل هذا دل على كمال إيمانه، دل على كمال إيمانه وكراهته للظلم، فاستحق أن يظله الله جل وعلا في ظله. وشاب نشأ في عبادة الله، فشاب نشأ في عبادة الله، لأن هذا الشاب ليس له صبوة، ليس له رغبة في المنكرات، ولم يعمل منكرا قط، فهو نشأ في طاعة الله، فهو نشأ في طاعة الله. قال: ورجل قلبه معلق في المساجد، معلق في المساجد، يعني والمعنى أنه لا يتخلف عن الصلوات، في المعنى أنه لا يتخلف عن الصلوات ويحب البقاء في المسجد، يحب البقاء في المسجد، وليس معنى أنه يجلس في المسجد، لا، لأن البقاء في المسجد وترك العمل وطلب العيش هذا منهي عنه، لكن المعنى أن قلبه يحب المساجد فلا يتخلف عن عباده، لا يتخلف عن عباده من العبادات، فإذا فرغ من صلاة تعلق قلبه بالمسجد للصلاة الأخرى. قال: ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه، رجلان تحابا في الله، طيب ثلاثة ها وثلاثة، طيب واربعة تحابوا في الله، واربعة تحابوا في الله، لكن هذا من باب ذكر الأدنى، من باب ذكر الأقل، يعني اثنان تحابوا في الله، ولو وجد ثلاثة تحابوا في الله ها اجتمع له تفرق اجتمع عليه وتفرقوا عليه ايضا في ظل الله جل وعلا. ورجلان يتحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، يعني اجتمع على حب الله حتى فرقهم الموت، اجتمع على حب الله حتى فرقهم الموت وهم على ذلك. فلم تفرق بينهم خصومة فيترك الحب في الله أو شحناء أو مخالفة تحصل بينهم، لا، فهم على الحب مجتمعين في الحياة لله جل وعلا حتى مات، حتى تفرق. والتفرق متى يكون؟ ها تكون في الموت، في الموت يتفرقون. فهؤلاء على الحب طول حياتهم، على الحب طول حياتهم حتى فرق بينهم الموت. ورجل يتحاب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، ذات منصب وجمال، فهذه المرأة دعته لنفسها، دعته لنفسها. ففيها في هذه المرأة صفتان، الصفة الأولى الأمن من جهتها، الأمن وعدم الخوف، الأمن وعدم الخوف. والثاني الجمال، الجمال والرغبة إليها، جمال والرغبة إليها. فالصفة الأولى ها الأمن وعدم الخوف، فإذا كانت ذات منصب ما عليه خوف، يعني لا يمكن أحد يمسكه أو يقيم عليه الحد أو يجرده، لا، ستدفع ذلك عنه، إذن هو في مأمن من الخوف. الصفة الثانية أن عندها من دواعي الفتنة والفاحشة ما يرغب فيها، ذات جمال. وكون إنسان يهيأ له هذا الوضع ثم يقول إني أخاف الله، هذا يستحق أن يظله الله جل وعلا في ظله. ها ومنهم القدوة في ذلك من هو؟ يوسف عليه السلام، فهي ذات منصب امرأة العزيز وأيضا ذات جمال، ومع هذا قال إني أخاف الله. فقال إني أخاف الله، هذا هو الإخلاص، يعني ما تركها إلا خوفا من الله جل وعلا. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، هذا الشاهد، هذا الشاهد للترجمة أن النفقة في اليمين، النفقة تكون في اليمين. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، خاليا ففاضت عيناه، خاليا يعني ليس عنده أحد. فهل يحتمل الحديث خاليا، هل يحتمل أنه ليس عنده أحد، أو أن قلبه خاليا من ذكر الدنيا؟ ها يحتمل هذا وهذا، يحتمل هذا وهذا، أنه خاليا ليس عنده أحد، ليس عنده أحد. هذا باب عظيم من أبواب الإخلاص. وأيضا قلبه خالي من الدنيا، قلبه خالي من الدنيا، لأن الإنسان قل أن يخشع أو يبكي وهو يفكر في الدنيا، ويفكر هل ممكن أحد يحسب أنا ربحت أو خسرت ثم يبكي من خشية الله؟ ها لا، فيكون خاليا ليس عنده أحد، وأيضا مخبتا إلى الله، قال له خاليا من الدنيا. وهذا هو الشاهد، هذا هو الشاهد. والحديث الذي بعده، حديث سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تصدقوا، فسيأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته فيقول الرجل لو جئت بها بالأمس لقبلتها منك. هذا مر علينا، مر علينا مثل هذا الحديث، الحث على الصدقة، حث على الصدقة قبل أن يتمنى الرجل أن يتصدق فلا يجد من يأخذها. لكن البخاري هنا رحمه الله تعالى أورده تحت ترجمة باب الصدقة باليمين، انتبهوا، واضح ولا لا؟ تحت ترجمة أي شيء باب الصدقة في اليمين. فما هو المناسبة للترجمة؟ يعني الحديث ما في ذكر اليمين، تصدق فسيأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته فيقول الرجل لو جئت بها بالأمس لقبلتها منك، فأما اليوم فلا حاجة لي فيها. ما المناسبة؟ المناسبة أن كونه يمشي بالصدقة أين يحملها؟ الغالب أنه يحملها باليمين، أليس كذلك؟ الغالب أن الإنسان الشخص يحمل الشيء الفاضل بيمينه، يحمل الصدقة بيمينه. فأدخل هذا الحديث تحت الترجمة، أدخل هذا الحديث تحت الترجمة. نعم. باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه. وقال أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم هو أحد المتصدقين. حدثنا المتصدقين مصدقين لا المتصدقين كف مفتوح أي. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. قال رحمه الله تعالى باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناوله بنفسه ولم يناول بنفسه. لما تكلم على الصدقة باليمين وأن الإنسان يفعل الصدقة بنفسه ويبذلها بيمينه تكلم الآن على أمر الخادم بالصدقة، يعني هو لم يبذل الصدقة بنفسه لم يخرجها بنفسه لكن أمر خادمه أن يخرجها من ماله، أمر خادمه أن يخرجها من ماله وأن هذا لا بأس به، هذا لا بأس به وأن الجميع يؤجر، الجميع يؤجر، المتصدق والخادم والمرأة، المتصدق والخادم والمرأة، وأن هذا متسامح فيه، هذا مغتفر ومتسامح فيه، أن الإنسان يأمر خادمه أن يقول خذ من مالي تصدق أو سمحت لك أن تتصدق من مالي، هذا لا بأس، هذا لا بأس، ولا يعد من السؤال المنهي عنه، لا يعد من السؤال المذموم يا فلان افعل كذا افعل كذا، لا لا، لأن هذا خادمه يتصرف به، خادمه يتصرف عنده كما يشاء. وقال أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم هو أحد المتصدقين، واحد المتصدقين يعني الأصل أن الصدقة من مال من؟ ها من مال السيد، ومع هذا أو قل مال الزوج، ومع هذا يؤجر الزوج وتؤجر الزوجة ويؤجر الخازن، كل منهما يؤجر، كل منهما يؤجر. صلى الله وسلم على نبينا محمد. يريد أن يعدد أن يعدد يعدد نعم لكن والده يمنع نعم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إذا كان هذا الأمر للولد فيه مصلحة وليس للوالد مضرة فلا تلزم طاعته، إذا كان هذا الأمر للولد فيه مصلحة وليس للوالد فيه مضرة فإنه لا تلزم طاعة الوالد بهذا. نعم، لكن مع هذا الإنسان يحاول، يحاول أن يقنع ولده، أن يقنع والده، وقد يكون والده عنده من الأسباب، يعني قد يكون الولد مثلا لا يستطيع وليس عنده قدرة إلى آخره. نعم. الوالد عارف مصلحة ابنه. نعم. الوالد عارف مصلحة ابنه. يقول أبو أحمد الوالد يعرف مصلحة ابنه. نقول أما في زمن الصحابة فنعم. وفي زمن التابعين فنعم ممكن، أما في زمننا فقد يوجد من يعرف مصلحة ولده وقد لا يوجد، أليس كذلك؟ ها؟ ولهذا من الناس بعض الناس الآن أهم شيء مصلحته ولا تضرر ولده، ولا تضرر ولده، لكن مع هذا الوالد له حق عظيم، ينبغي الإنسان مهما كان أن يرضي والده بأي طريقة، لكن لو قدر أنه الوالد لا حيلة به فهذا له شأن آخر. أي العلماء وضعوا شروطا، أنت ومالك لأبيك، وضعوا شروط، الشرط الأول أن لا يكون على الولد مضرة، الشرط الثاني أن لا يأخذها ويعطيها أحد أبناء الآخرين، الشرط الثالث أن لا يكون الولد محتاج، وليست يعني ليس على كل حال حتى لو كانت مالك لأبيك.